وهذا السؤال يقول في نقاش مع والدي أحيانا يكون صوتي عاليا، هل هذا من العقوق؟ الذي يظهر نعم أن هذا من العقوق، لا ينبغي رفع الصوت بين يدي الأب ولا الأم طبعا ولا الجد ولا الجدة. من الأدب أن الإنسان يخفض صوته مع أمه وأبيه. يعني ما أجمل الصنيع عبد الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان عثمان على ما أظن أنه قال لسعد أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما حديثا فيه أن دعوة لا ترد، ثم جاء أعرابي وشغل النبي صلى الله عليه وسلم فليته ذكر لنا هذه الدعوة. فقال سعد بن أبي وقاص أنا أذكرها. قالوا ما هي؟ قال لما خرج الأعرابي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، قال فلحقت به، يقول سعد فلحقت بالنبي حتى إذا أراد أن يدخل بيته، وكان من الأدب أن لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قوله يا رسول الله يا نبي الله، لكن يناديه من بعيد، إنما من الأدب أن لا يفعل ذلك. فصار سعد يضرب بقدميه الأرض، يعني يحاول أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فقال له أبا إسحاق؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ما لك؟ قال يا رسول الله حدثتنا عن دعوة نبي لا ترد، ثم جاء الأعرابي وشغلك، فما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد من هذا أدب أبي إسحاق اللي هو سعد بن أبي وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع مكانته. النبي كان يفخر بسعد ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وفداه النبي بأبيه وأمه، ومع هذا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يناديه. فنداء الأب يقول أهل العلم من العقوق، يا أبتي يصرخ عليه هكذا، فكيف إذا ناداه باسمه؟ فكيف إذا صرخ عليه أثناء النقاش؟ لا يجوز، لابد أن يحترم الأب تحترم الأم، لا يرفع صوته بالنقاش. طيب ما اقتنع برأيك، ما المشكلة؟ يعني تبنى رأيا خطأ، ما المشكلة؟ هل من الضروري أن تقنع كل إنسان برأيك؟ ليس من الضروري. فنتأدب مع أبائنا ومع أمهاتنا في نقاشاتنا، ولا نرفع صوتنا، ونسكت إذا أصروا على رأيهم، والحمد لله ولا يضر إن شاء الله هذا الأمر، والله أعلم.